الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحمد لله الذي أنشأ الأرض وخلق الماء والثرى وأبدع كل شيء ترى لا يعزب عن سمعه دبيب النمل في الليل إذا سرى ولا يغيب عن بصره ما جن أو ظهر له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. أحمده سبحانه على نعمه تترى وأصلي وأسلم على خير الورى المبعوث في أم القرى وعلى آله وصحبه أجمعين. لقد كان في قصصهم عبرة ما كان حديثا يفترى. وبعد فيا أيها الأكارم، هذا لقاء استثنائي لي مع حضراتكم، نكمل فيه أيضا الحديث عن تلك الوقفات الإيمانية حول أحداث السيرة النبوية. نتوقف مع أحداث سيرة نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم لننهل من هذا المعين العذب الصافي دروسا وعبر وعظات وإضاءات تضيء لنا طريق سيرنا إلى الله تعالى. فأنا كما قلت لحضراتكم أعتقد وأؤمن وأجزم أننا لن تستقيم لنا حياة إلا إذا عشناها كما عاشها النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، معتقدا وقولا وفعلا ومنهجا وسلوكا. ولن يستقيم لنا تدين ولا إيمان إلا إذا اقتدينا به صلى الله عليه وسلم في جميع عباداته ومعاملاته وأخلاقه. انتهيت في اللقاء السابق من الحديث عن تلك الأحداث التي ذكرها أهل السير منذ ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى انتهاء فترة الصبا. وآخر ما تحدثنا عنه في هذه الفترة هو هذا الحدث الذي ذكره أهل السير عن بحير الراهب الذي قابل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم غلاما في الثانية عشرة من عمره، فعلمه بأوصافه وعلم أنه هو نبي آخر الزمان المذكور في كتب أهل الكتاب. فاستدعى بحيرة أبا طالب عم النبي وأمره أن يرجع النبي إلى مكة ولا يقدم به إلى الشام، لأنه لو ذهب به إلى الشام لعلمت به يهود وعرفوه فقتلوه، أولئك القوم الملاعين الذين لا يهتمون يوما بالدماء ولا يرغبون في مؤمن ولا موحد إلا ولا ذمة، يستهينون استهانا عظيما بكل الدماء حتى أنهم قتلوا في ضحوة من نهر 70 من الأنبياء ومن أولاد الأنبياء، ثم أقاموا أسواقهم بعد الظهيرة. فدعائي الله المتتالية على هؤلاء الأقوام. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم أعاده عمه إلى مكة ولم يقدم به إلى الشام. في نهاية اللقاء السابق بدأت مع حضراتكم الحديث عن بعض المواقف والأحداث التي ذكرها أهل السير في بداية شباب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما بين 15 إلى 20 من عمره، وذكرنا موقفين أو حدثين. والحدث الأول ما يسمى بحرب الفجر، وكانت حربا بين قريش ومعها بعض القبائل من كنانة وبين قبائل يمنية يقال لها قيس عيلان. شهد النبي صلى الله عليه وسلم تلك الحرب، لكنه لم يقاتل فيها ولم يهلك فيها دماء، ولم يكن الله تعالى ليأذن لنبيه أن يريق قطرة من دماء ليست في سبيل الله. نعم، أحداث السيرة قبل البعثة ليست من التشريع، ولكن عصمة الله تعالى لنبيه حفظته من أن يقع في شيء سيحرمه بعد بعثته. القتال ليس محرم، ليس المقصود القتال، ولكن القتال تحت راية جاهلية. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل قتالا جاهليا، بل حدث لنا ووضح لنا أن القتال وأن الجهاد هو ذروة سنام الإسلام، لكن له فقه وله حدود وله غاية. وضحها النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل: المرء يقاتل شجاعة، والمرء يقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله. لما قيل له المرء يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله، فأعرض عن كل ذلك وقال: من قاتل لتكون راية الله هي العليا فهو في سبيل الله. فالقتال لا يكون إلا لأداء كلمة الله أو للحفاظ على أرض وعرض ومن، وما سوى ذلك فلا. الحدث الثاني الذي تكلمنا عنه ما يسمى بحلف الفضول، وكان على إثر تلك الحرب أن اجتمع بعض الفضلاء في مكة وتعاهدوا وتعاقدوا على نصرة المظلوم وعلى أن يؤدوا بعضا من أموالهم للفقراء. وكان لهذا الحلف قصة قد قصصتها على حضراتكم في اللقاء السابق، وملخصها أن الوائل بن العاصم بن وائل السهمي أكل أموال أحد التجار من اليمن، فاستجار هذا اليمني بالفضلاء من مكة فنصروه. شهد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحلف وشارك فيه وأثنى عليه بعد البعثة، وقال: لقد شهدت مع عمومتي في دار عبد الله بن جدعان حلفا لو دعيت له في الإسلام لألا شك، تعاهدوا وتعاقدوا على أن يؤدوا بعضا من أموالهم للفقراء وألا يعدو ظالم على مظلوم. بالنظر لهذين الحدثين نستفيد فائدة أيها الأحبة. إننا سنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم شارك قومه في الخير، وإن كانوا في هذا الوقت مشركين ليسوا على دين التوحيد، ثم انه لم يشارك اقرب الاقربين اليه في الشر. وهكذا نتعلم ايها الاحبه ان نشارك الناس في الخير، ولو كانوا البعداء البغضاء، ولو كانوا على دين غير دين الاسلام، طالما انه تعاون على بر وتقوى لا ينافي عقيده ولا يوقع في محرم. وهذا كلام دقيق محدود بحدود الشرع. نحن نشارك الناس، اي الناس، في الخير طالما انه لا ينافي عقيده ولا يوقع في شر. ونعتزل الناس ولا نشاركهم في الشر ولو كانوا اقرب الاقربين. هكذا تعلمنا من النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته وبعد بعثته، وسياتي معنى ذلك باذن الله تعالى كثيرا وسيتجرع في السيره. هذين هما الحدثين اللذين قصصناهما في اخر اللقاء السابق، ونكمل الان ايها الاحبه في احداث جديده ذكرها اهل السير قد حدثت في شباب النبي صلى الله عليه وسلم. اني قد ذكرت لحضراتكم ان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان صبيا كان يرعى الاغنام، ثم انه بعد ذلك بدا يتعلم التجاره، ثم انه صلى الله عليه وسلم في مراحل شبابه الاولى اصبح تاجرا واقام لنفسه تجاره مع شريك له يقال له السالم بن ابي السالم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم نعم الشريك لشريكه، حتى ان السائب كان يقول له: نعم انت الشريك، لا تباري ولا تماري. فقد كان صلى الله عليه وسلم تاجرا امينا صدوقا، لقبه اهل مكه بالصادق ولقبوه بالامين، بل انهم كانوا يحفظون الامانات عنده حتى بعد عداوته معه بعد بعثته. فان النبي صلى الله عليه وسلم قد تجنب سائر المعاملات الفاسده التي كانت منتشره عند العرب في ذلك الزمن. فان اغلب اموال قريش في هذه الفتره كانت من الحرام. وأوضح لك ذلك بدليل أنهم لما جاءوا لإعادة بناء الكعبة بعد أن احترقت أو قيل أنها أتاها سيل فانهدمت، اشترطت قريش ألا يدخلوا في بناء الكعبة إلا مالا حلالا، فقصرت بهم النفقة، فتركوا هذا الجزء من الكعبة المسمى بالحج، هذا الجزء المحاط بقوس الآن، هذا من الكعبة أصلا يقال الحج، تركته قريش ولم تدخله في الكعبة لأن النفقة قصرت بهم في أن يكملوا هذا البناء من مال الحلال. تخيل مدينة كاملة تريد أن تبني بناء ليس بالبناء الضخم، ومع ذلك مدينة كاملة ليس فيها أموال حلال تكفي لهذا البناء. فهذا يريكم يا أحبة أن جل أموالهم كانت من الحرام، كانت من الربا، كانت من الغش، كانت من بيع الأصنام، كانت من بيع الخمور، كانت من حلوان الكهان، كانت من أموال البغايا، كانت من أكل أموال الناس بالباطل. كانت جل أموالهم يشوبها تلك المعاملات الفاسدة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم تجنب كل تلك المعاملات حتى لقبوه بالصادق ولقبوه بالأمين. أقول قولي هذا، أستغفر الله ولكم فاستغفروه. يتعلمها الصبيان في الملابس. لكن لا نظن ايها الاحبه ان ذلك يقتصر كما يظن الشباب الصغار ان ذلك يقتصر على الغش في الامتحانات، لا، انما المقصود الغش في كل شيء. واحكي لك قصه هذا الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. فمعرفه السبب لقول النبي تلك الكلمات مهم. وهذا السبب ان تاجرا من تجار التمور كان يبيع التمر فامطرت السماء، وبعد ان انتهت من المطر قام هذا التاجر فقلب التمر ووضع التمر الجاف بالاعلى والتمر المبلل بالاسفل. رآه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ما هذا يا صاحب التمر؟ قال: يا رسول الله، اصابته السماء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تلك الكلمات الاربع: من غشنا فليس منا. كذلك هذا حبا من المعاملات التي انتشرت تطفيف الميزان، انتشرت في هذا الزمان، وهناك حيل وملاعين لهؤلاء المطففين يعجز العقل ان يدركها، مع ان التطفيف ذنب عظيم بين الله تعالى سمى سوره كامله للمطففين، فقال فيها: ويل للمطففين. الويل هو وادي في جهنم على بعض اقوال المفسرين. فان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التطفيف وتوعد في ذلك بوعيد شديد. ايضا من المعاملات الفاسده اكل اموال الناس بالباطل ومطل اداء الحقوق، المطل في اداء الحقوق. وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: مطل الغني ظلم. سالي مطل في اداء الحقوق. بل اننا نرى الان بعض التجار قد يتاجرون باموال غيرهم، يعني ياخذ من هذا بضاعه ومن هذا بضاعه ومن هذا بضاعه ثم يبيع شيء من هذا بضاعه فيعطي هذا جزء ولهذا جزء ولهذا جزء، لكنه يماطلهم فيه. اصل المعامله ليس فيها شيء اذا كان انفرادا، لكن المماطله والإشحاف بأموال الناس. أمواله هو يذهب فيشتري بها عقارات وأراضي ويتاجر فيها، أما تجارته الأصلية فيتاجر بأموال الناس ويأخذ حقوقهم ويرشف بأموالهم ويماطل في أداء الأموال حتى في أصعب اللحظات. روحه في العيد محتاج فلوس لدخول تلك المناسبة، تاجر أموال، جزء من أموالك، جزء من حقك، يقول لك الحاج في عمرة. لذلك يقول لك الحاج بيحب. طيب أموالي ساب لك 500 جنيه، دول ساب لك 1000 جنيه. طب ماذا سيطعم هذا الإنسان أولاده؟ وماذا سيلبسهم في هذا العيد؟ إذا يا محبة المطل انتشر في هذا الزمان. كذلك إنفاق السلعة بالحج الكاذب. تذهب لتشتري أي شيء تجد التاجر يحلف ويقسم: والله أنا جايبها بكذا، والله كده خسران، والله غريبة بعضها، والله انا ما كسبت ولا جنيه، وهو كسب 100 جنيه و500 جنيه و1000 جنيه. ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، منهم المنفق سلعته والنبيين والشهداء والصالحين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله في اللقاء القادم بإذن الله تعالى نكمل هذه الوقفات الإيمانية حول أحداث السيرة النبوية، ونسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا إسرافنا في أمرنا، ثبت على الحق أقدامنا، صرنا على القوم الكافرين، اللهم أحب إلينا الإيمان، زينه في قلوبنا، كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اجعلنا اللهم من الراشدين، اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين، اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين، اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين، اللهم عجل فرجك لهم، اللهم عجل فرجك لهم، اللهم عجل فرجك لهم، واغفر تقصيرنا نحوهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم ثبت أقدامهم، وسدد رميهم، اللهم سدد رميهم، اللهم أطعمهم واكسهم، اللهم أطعمهم واكسهم، اللهم آويهم واحملهم، اللهم آويهم واحملهم، اللهم فك قيد أسرهم، اللهم فك قيد أسرهم، اللهم تقبل شهداءهم، يا رب تقبل شهداءهم، واشف جرحاهم، اللهم اشف جرحاهم، اللهم اشف جرحاهم، اللهم ثبتهم، اللهم سددهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم عليك باليهود المناعم، اللهم عليك باليهود ومن عاونهم، اللهم عليك باليهود ومن عاونهم، اللهم شدد شملهم، اللهم شدد شملهم، وفرق جمعهم، واقذف الرعب في قلوبهم، اللهم جمد الدماء في عروقهم، اللهم امنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم امنا فيهم عجائب قدرتك، وامنا فيهم يوما اسودا، اللهم لا تقم لهم في الارض راية، اللهم لا تقم لهم في الارض راية، ولا تحقق لهم غاية، وامنا فيهم وما وفي من عاونهم آية، اللهم اقذف الرعب في قلوب اليهود ومن عاونهم، اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الاحزاب، اهزم اليهود ومن عاونهم، اللهم طهر المسجد الاقصى من دنس اليهود، اللهم طهر المسجد الاقصى من دنس اليهود، وارزقنا فيه صلاه قبل الممات، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، انك سميع قريب مجيب دعاءهم.